بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما من حامل لولي الأمر مألوكة تطوى على نفثات منها ضرموا يا ابن الأولى يقعدون الموت إن نهضت لهم لدى الروع في وجه العدى الهمم ما خلت تقعد حتى تستثار لهم وأنت أنت وهم فيما جنوهم فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا ولا وحلمك إن القوم ما حلموا لم تبقي أسيافهم منكم على ابن تقن فكيف تبقي عليهم لا أبا لهم فحمل أمك قدما أسقطوا حنقا وطفل جدك في سهم الردى يا فطم سيدي هذا المحرم قد وافتك صارخة مما استباحوا به أيامها يا الحرم تنعى يا إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لك يا علم وماذا بعد الدماء وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها يا هجموا فغادرت بين أيدي القوم حائرة حسرى وليس لا من فيه يا اعتصموا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. في هذه المجموعة الكريمة من الآيات المباركة استعراض قرآني لطلب المقدس من موسى عليه السلام لله تبارك وتعالى في عدة أمور. هذه الأمور تتوقف عليها عملية التغيير الإصلاحي الذي يتصدى له الأنبياء. أول مطلب أو أول مقوم من مقومات أداء المهمة الرسالية هو عبارة عن انشراح الصدر. قال رب اشرح لي صدري. طبيعة الحال المهمة كلما تكون ثقيلة، كلما تكون خطيرة، كلما يكون الإنسان المكلف بتلك المهمة بحاجة إلى انشراح في الصدر كبير، لأنه المهمة الكبيرة وخاصة كمهمة إصلاح العقول والقلوب وبناء الأفراد والمجتمعات مهمة في الحقيقة لا تصل إليها مهمة، يعني مهما افترضت مهمة أخرى في تاريخ البشر لا تجد مهمة أقوى وأشد وأخطر من هذه المهمة، مهمة بناء العقول والقلوب. وهذا البناء بناء على أساس من الحق الذي هو ثقيل على النفوس، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهوه. بطبيعة الحال المهمة هي ثقيلة بطبيعتها، لأن عملية تغيير للعقل والقلب معا للفرد والمجتمع، تغيير في مختلف المجالات، في المجال العقيدي تغيير، في المجال الأخلاقي تغيير، في المجال السياسي تغيير، في المجال الاقتصادي تغيير، في العلاقة الاجتماعية تغيير. وتغيير لمن؟ لمجتمع اعتاد على أنظمة جاهلية. فعملية قلع تلك الجذور الجاهلية، عملية استئصال ذلك النظام الجاهلي واستبداله بنظام إلهي، عملية في منتهى الحراجة وفي منتهى الصعوبة والدقة. واحد. اثنين، أن طبيعة هذه العملية غير محببة إلى النفوس. تارة يجي مثلا لينين أو يجي ستالين يطرح طرح يغير به المجتمع، يغير لكن بما تهوى النفوس، بما تحب النفوس، لأنه يدعو إلى التحلل، يدعو إلى الإباحية مثلا، يدعو إلى أمثال ذلك، وهذه معاني محببة إلى النفوس. ما يعاني لينين أو ستالين من مهمته كما يعانيه الأنبياء، لأن الأنبياء يدعون إلى ضد ذلك، يدعون إلى التمسك بأصول الفضائل، بينما الشيوعية ترى أن الفضيلة خرافة ما لا صحة، إنما هو أمر تواضع عليه البشر، وإلا هو في صلب العقول ما لا وجود. فحينما يأتي الأنبياء ويأتي سيدهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله ليقول إني بعثت متمما لمكارم الأخلاق، طبيعة الحال راح يواجه ردة فعل عنيفة من تلك النفوس. معروفة قصة الطفيل الدوسي أو الأعشى، هذا قيل له أن محمدا صلى الله عليه وآله قد بعث، ألا تذهب وتعلن إسلامك، أنت رجل أديب ولعلك تسمع بعض ما يقرأ من القرآن فتتأثر به. بينه وفي الطريق إذ اعترضه شيطان من شياطين الإنس، قال إلى أين؟ قال إلى محمد صلى الله عليه وآله. قال وماذا تريد؟ قال ليعلن إسلامي على يديه إن راق لي ما يقول. قال أما سمعت أنه يحرم الزنا؟ قال والله ما لي فيه أرد، يحرمه فليحرمه، أنا رجل عفيف منذ الجاهلية، ما لي شغل بهذا النوع من المعاصي أو بهذا النوع من الرذيلة. قال: أما سمعت أنه يحرم شرب الخمر؟ اتأمل، لأن هذا القائل ضرب على وتر حساس باعتبار كان خمير سكير من الدرجة الأولى، فأوقع في حيص بيصة. قال له: أما علمت أنه يحرم شرب الخمر؟ قال: لا والله. الشكل يحرم شرب الخمر؟ قال: بلى. قال: أما هذه فما إلى تركها سبيل، ولكن دعني أرجع إلى أهلي فأتملى منها، أشرب أشبع زين ثم أرجع فأسلم على يده. راح شرب شبع زين ومات قبل أن يسلم. شرب فالشرب مع الانتقام مثل ما يقولون، بل فكانت في أمة منيته. خلاصة، فإذا هكذا نوع من التشريعات تواجه النفوس، النفوس ما ترتاح لها. فلهذا النبي عاني من تلك المجتمعات. ستقس على ذلك الربا، وقس على ذلك السفور، وقس على ذلك بقية ألوان الانحراف والفساد بمختلف أشكاله. فبالتالي يصدق: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. زين، هذا الشيء يحتاج إلى شرح الصدر. الله تعالى قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك. المقصود بالوزر واضح من هذا العرض المتقدم، المقصود بالوزر الوزر الثقل، يعني الثقل الطبيعي، الثقل الطبيعي للمهمة احنا وضعنا عنك، خففنا عليك. ليس المقصود بالوزر الذنب، لا حاشا رسول الله، فإنه معصوم. الوزر المقصود يعني الثقل الطبيعي للمهمة، هذا وضعنا عنك، خففنا عليك. قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وماذا؟ ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هنا انشراح الصدر. لاحظ الآية الكريمة ماذا تقول. تقول: قال رب اشرح لي صدري. فإذا الحقيقة هذا شرط أساسي في عملية التغيير التي يقوم بها كل إنسان مصلح، سواء كان نبيا فما دون، يحتاج إلى توسعة الصدر، يحتاج إلى أن يوسع الحقيقة من صدره من باله، وطن نفسه على تحمل الصعاب، على تحمل الآلام، لأن هذا الطريق طريق الأنبياء والأوصياء ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما هو مفروش بالأشواك بالآلام. والله يقول: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومن هنا كان خير الأعمال ما أكرهت نفسك عليه، خير الأمور أحمجها أشقها. ولهذا كان الأجر يتعاظم ويتفاقم بتعاظم المشقة وتفاقمها. وقيمة الجهد المبذول، التفت لزين، هذا من جملة معايير تقييم العمل في الإسلام. العمل ما يقوم بحجمه فقط، وإنما يقوم بمقدار الجهد النفسي المبذول فيه، يعني بقدر المعاناة. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يسوي في الأجر بين من فطر مؤمنا صائما بوجبة كاملة، وبين من فطره بشق تمر. مع العلم الحجم يختلف، ولكن المنظور ليس هو الحجم، المنظور بالدرجة الأولى قيمة الجهد المبذول. فإنما يبذله من الجهد صاحب الشق الواحد من التمر معادل لما يبذله صاحب الوجبة الكاملة، لأن هذا يدفع ما عنده وهذا يدفع ما عنده، غايته ذاك عنده شق وهذا عنده مثلا 10 تمرات افرضوا. خلاصة، فلهذا تجد أن عملية توطين النفس من أهم العمليات التي يحتاج إليها كل إنسان يريد التغيير. ولهذا تجد الحديث الشريف يقول: لا تستوحشوا، لا يكون يضيق صدرك، لا تستوحشوا في طريق الهدى أو الحق لقلة سالكين، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ولعلك تتساءل، لقد أوذي زكريا بأن شق بالمناشير، وأوذي أنبياء آخرون بأن عرضوا على السيف، وبتعبير وبتقرير الحسين عليه السلام قال لابن عمر: إن بني إسرائيل كانوا يقتلون 70 نبيا ثم يتبايعون في أسواقهم كأن لم يصنعوا شيئا. يعني يريد يبين أن هنالك مصائب جرت على الأنبياء السابقين، رسول الله لم يقتل، إذا لماذا يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ الأذى المعنوي الذي تحمله رسول الله، الأذى النفسي، وكذلك الأذى في أهل بيته، فإنه ما أوذي نبي في أهل بيته كما أوذي محمد صلى الله عليه وآله. رغم الوصايا المتكثرة التي نقلها لنا تأريخ المسلمين وأحاديث الفريقين من النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته، مع ذلك تجد أن الموقف موقف للأسف الشديد غير متناسب جدا، بحيث أنك ترجع إلى كتب مثلا العقيدة، أو ترجع إلى كتب الفقه، أو ترجع إلى كتب الأخلاق أو التفسير أو ما شاكل، تجد الرواية واردة عن جعفر وآل جعفر صلوات الله عليه، وتجد الأخرى واردة عن مروان وآل مروان، فيعمل بموجب الثانية وتترك الأولى. هذا في الحقيقة من ألوان الهاجر، وهذا من جملة ما يشتكيه رسول الله يوم القيامة حين يقول: ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن يتمثل في صعيدين: الصعيد الأول هو عبارة عن هجر مفاهيم القرآن، والثاني هو عبارة عن هجر وصايا القرآن. وقد أوصى القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكما أوصى بهم القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أبو سعيد الخدري يقول: ما نزل في حق صحابي في كتاب الله كما نزل في حق علي بن أبي طالب عليه السلام. لقد نزل فيه، جاء فيه تأويل 313 آية تقريبا في علي عليه السلام، في 30 آية يذكرها النجاشي في أبياته، في 30 آية يسمى علي عليه السلام مؤمنا وعدوه فاسقا، ومنها: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومنها: إن جاءكم فاسق، يعني الوليد نفسه مقصود بالأولى، بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما من آية مبدوءة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إلا وعلي أميرها وشريفها وزعيمها. هذا ما يقوله ابن عباس، ويقوله أبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم مر على دار علي وفاطمة وصدع بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكم أوصى، بعضهم يحصي له عشرات أو مئات المرات، كان يردد قوله تعالى: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كل هذه الوصايا المتكثرة تجد أنها قد أعرض عنها الكثير للأسف الشديد، وإذا بالمواقف السلبية من أهل البيت عليهم السلام في مختلف المجالات. السر في ذلك هو ما كان يحمله أهل هذا البيت من أصالة في الفكر، من عدالة في القضية، من حقانية في المهمة. والناس تكره الحق نوعا، فإن الحق ثقيل على النفوس، حتى قال علي عليه السلام فيما ينسب إليه: لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: قل الحق ولا تخف في الله لومة لائم، ولقد قلته فما ترك لي الحق من خليل إلا القليل. ولهذا يفتح ابن أبي الحديد المعتزلي بابا بعنوان المنحرفين عن علي والمفارقين لعلي في أيام حكومة علي، هنالك موجة من لا تخف في الله لومة لائم ولقد قلته فما ترك لي الحق من خليل إلا القليل. ولهذا يفتح ابن أبي الحديد المعتزلي بابا بعنوان المنحرفين عن علي والمفارقين لعلي في أيام حكومة علي، هنالك موجة من الهرب إلى معاوية ابن أبي سفيان. السر في ذلك وأنهم لم يتحملوا عدل هذا الرجل. أنا بودي أنتقل إلى الفقرة الثانية لكن أشعر أن الوقت قد لا يتسع، أحيل بقية بحث الآية إلى الحصة اللاحقة إن شاء الله في الليلة المقبلة. فالآية الكريمة حينما تقول: قال رب اشرح لي صدري، يعني اجعل عندي قابلية وعندي سعة من التحمل بحيث لا أضيق لا بتحمل المهمات التي تناط بي، ولا أضيق ذرعا بتكذيب الناس لي. فإن الإنسان قد تناط به مهمات صعبة، ولكن هذه المهمات إنما تكون خفيفة على تلك النفوس المنصهرة بنور الله تعالى. لاحظ الآية الكريمة حينما تذكر الصلاة تقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. بينما النفوس المنشرحة يقول رسول الله: قرة عيني الصلاة. لاحظ الإمام الصادق عليه السلام كان إذا حزبه أمر أو حزنه أمر وضاق به ذرعا فزع إلى الصلاة، يصلي فيسرى عنه ذلك الهم والغم. ولهذا وجبت صلاة الليل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السر في ذلك ما بينته الآيات: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي صلاة الليل تسرية للهم وتوسعة للصدر. وهكذا ننتقل إلى عامل من أهم عوامل بناء الشخصية الروحية للفرد المسلم، وهو عبارة عن العامل العبادي، الرياضة الروحية. الرياضة الروحية بأداء الصلوات والالتزام خصوصا بالنوافل، القيام في الليل، الصيام، هذا اللون من الرياضات الروحية من شأنه أن يشرح للإنسان صدره، ألا يضيق ذرعا بما يلقى إليه. لاحظ مثلا أن الإنسان حينما يدع العبادات يقصر في صلاته، يقصر في صيامه، لما ينزل إلى الساحة العملية ويعالج الحياة، يعني يبيع يشتري يعاشر غير ذلك، يضيق ذرعا بالأحكام الشرعية، يجد أن الأحكام الشرعية ثقيلة عليه. لكن الإنسان الملتزم بعبادته، الملتزم بالرياضات الروحية، لا سهل عليه يكون معالجة شدائد الحياة، عند مناعة، الصلاة تعطي مناعة، لكن الصلاة الواعية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شريطة أن تكون الصلاة المطلوبة، الصلاة التي أمر الله بإقامتها. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة يعني ماذا؟ رتبوا الأثر عليها، غير عملية أداء الصلاة. الإقامة للصلاة يعني تجسيد الصلاة، تجسيد الصلاة، تجسيد الصلاة. لما أقول الله أكبر في مفتتح صلاتي، الله يقول لي أقيم، أقيم الصلاة، يعني جسد الله أكبر في حياتك. التفت جيدا، ها، هنالك رأيان في أقيم الصلاة: أقيموا بمعنى أدوا، واضحة، وأقيموا بمعنى جسدوا، يعني ترجموا وطبقوا، يعني صلاتك حولها إلى عمل، لا تخليها لقلقة لسان تقول الله أكبر وقلبك يقول الله أصغر، أو لسانك يقول الله أكبر ويدك التي تأتي ما حرم الله تقول الله أصغر، لا، لتقل جوارحك الله أكبر إلى جانب الجوانح، إلى جانب اللسان، يجب أن تقول الله أكبر. حينما تقول له إياك نعبد وإياك نستعين يجب أن تجسد ذلك، فإن من أصغى لشيء فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. فالتفت حينما تصغي لما حرم الله عز وجل، ذكر أنك قلت إياك نعبد، الآية تقول لي أقيموا الصلاة، يعني جسد إياك نعبد في حيز العمل. وكذلك وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة يجب أن تكون بالله. شلون بالله؟ هو الشعار، الشعار في الحقيقة تلوك الألسنة كثيرا، ولكن قل ما يلتفت إلى مضمونه. مضمون جليل مضمون هذا الشعار، وإياك نستعين. كيف أستعين بالله؟ يعني يقول لي استعن بأحكام الله ولا تستعن بأحكام الشرق والغرب. يعني لما تأسس دستور للدولة ليكن الدستور مستعينا بأحكام الله، مستقى من أحكام الله، من فقه الله، من فكر الله، لا من الشرق والغرب. حينما تسن قانون، القانون يجب أن يستعين بماذا؟ بالفقه الإسلامي، بالشريعة الإسلامية، لا أن تستعين بالقانون الفرنسي أو القانون الإنجليزي أو غير ذلك. هذا ترجمة عملية لقولنا وإياك نستعين. كذلك في مقام القضاء نستعين بقضاء الله، استعين بالقانون القضائي الإسلامي، استعين بالله. في مقام إدارة دفة الحكم لا تستعين بغير الله عز وجل، يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، فإن الاستعانة بأعداء الدين، بالكافرين، بالمحاربين، بمن نذروا أنفسهم للتخطيط لإبادة الإسلام وأهله، الاستعانة بهؤلاء استعانة بغير الله عز وجل. فإذا صادق في توحيدك وفي نبذ الوثنية، انت حارب الاستعانة بغير الله، حارب الاستعانة بقوى الكفر. ليش انت فقط مشكل بهذا المسلم المشغول بتقبيل ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله تصيح تلج عليه يا مشرك يا مشرك، وانت ترتكب ابشع الشرك حينما تستعين بقوى الكفر وإياك نستعين. بعدين في خاتمة سورة المباركة أم الكتاب تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط المستقيم وصفه الله تعالى بماذا؟ وصفه بأنه صراط يعتبر في قبال صراطين منحرفين، صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. صراط المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ على من يغضب الله عز وجل؟ الله عز وجل يغضب على من تعدى حدوده، انتهك حرماته، حتى لو كان يظهر الشهادتين. بلى والله، لا تصور المقصود هنا بالضالين والمغضوب عليهم يعني فقط من اليهود والنصارى، لا لا لا لا ابدا. الحديث الشريف صريح انه أمتي تفترق إلى كذا وكذا فرقة، محفوظ على الألسنة، يرويه السيوطي في الخصائص الكبرى. نعم، وأن الناجي من تلك الفرق كم؟ فرقة واحدة. زين، فإذا في ضمن أهل لا إله إلا الله هنالك مغضوب عليه. القرآن صريح في أن من يقتل مؤمنا متعمدا غضب الله عليه، مو الشكل. بعد صريح من أغضب فاطمة، حديث الرسول فقد أغضبني ومن أرضاها فقد أرضاني. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، وقد ثبت تاريخيا غضبها على أناس معينين، وقد قال الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فلماذا تمسكك بمن هوى؟ ملتفت جيدا، لماذا تتمسك بمن هوى؟ من أغضب فاطمة، إن الله يغضب لغضب فاطمة. وإذا ثبت أنه يغضب لغضب فاطمة فما هو جزاء من غضب الله عليه؟ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإذا كان كذلك فعلام التمسك بأولي الهوى ومن والذين من تمسك بهم فقد هوى. لماذا يتمسك بهم ويترك أهل الهدى؟ وشتان بين معسكر الهدى وبين معسكر الهوى. وذاك حديث السفينة يقول: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى. ولهذا كانت الأمة في مهاوي ومهالك عصورا مديدة ومراحل عديدة، والسر في ذلك أنها غوت عن أهل بيت نبيها، فسوف يلقون غيا. غوت عن أهل بيت نبيها. زهراء عليه السلام تقول عن هذا المصير الأنكر: أما لعمر الله لقد لقحت، تعني الفتنة، فناظرة، يعني انتظروا، ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا ممقرا مبيدا، وسيعلم التالون غب ما أسس الأولون. وابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. هذا الذي أنبأت به فاطمة عليه السلام، وأنبأ به القاضي المنصف أبو بكر ابن قريعة في أبياته المعروفة: يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، ماذا يقول؟ إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا ولولا ولولا وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم والتكملة عليك، حتى يقول: ولأي حال ألحدت في الليل فاطمة الشريفة. واها لبنت المصطفى ماتت بغصتها أشيفة، وشاهدنا وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم، هذا اليوم يوم الاثنين الذي أشارت له جارية الإمام الحسن العسكري عليه السلام يوم مات الإمام شهيدا سميما، خرجت تقول: الله أكبر، ما صنعت بنا يا يوم الاثنين. وهو الاثنين الذي أشارت له زينب عليه السلام يوم وقفت على جسد المولى أبي عبد الله وقالت: بأبي من أضحى معسكره. الله أكبر. رغم أن التحقيق أن عاشوراء ما كان يوم الاثنين، لكن تشير إلى أساس تأسيس لتلك الظلامة: بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبى، بأبي من لا هو جريح فيدعى ولا غائب فيرتجى، بأبي العطشان حتى قضى، بأبي المظلوم حتى يا. هذه أيام زيارة الناحية أيها الموالي. السلام على الإمام الغريب، اربط قلبك بكربلاء فإنك قريب إلى كربلاء، رزقنا جميعا بالحسين زيارة كربلاء وصاحب كربلاء إن شاء الله. السلام على العطشان الغريب، السلام على الجسم السليم، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريق، السلام على العيون الغائرات من شدة العطش، ويلي عليك أبا عبد الله. السلام على الشفاء الذابلات، فاطم له خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا تشاء صفراتي اذن للطام تلخد فاطم عندهم واجريت دام على عين الذل وجناتي حتى يقول دعبل توفى شاب الفرايا فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي لهذا بقي عطش الحسين لوعة في قلوب اهل البيت طفل من اطفال الحسين بعد ان هجم القوم على المخيم حملها احدهم الى مشرعة العلقمي لما وصلت اليه مدت يدها لتشرب ادنتها الى فمها ثم رمت الماء قالت كيف اشرب وقد مات ابي الحسين عطشانا كيف اروى وقد قتل ابي الحسين ظمانا يا ماء الفرات الشان عذرك يا موت السبط ضامي يا بكترة يا لا تستحي ما صاب نهرك الله أكبر لا تستحي ما صاب نهرك لهذا يقال ان مجرى العلقمي انما مات بعد كربلاء بكلمة زين العابدين يوم 20 صفر لما مر بكربلاء راى العلقمي لا زال جاريا قال الى الان تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله ضمانا فغيض الماء من ذلك الوقت ومات المجرى يزاد نسل الطاهرين أبا وجد عن شرب ماء قد أبيح لمن ورد لو كنت يا ماء الفرات من الشهد يسوغ لي منك الورود وعنك قد صدر الإمام سليل ساق الكوثر فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.